الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، هو خاتم الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله للعباد ليقيموا فيهم ميزان الحق، لتزدان حياتهم الدنيا ولتفلح حياتهم الآخرة. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله أحباب القرآن والسنة، نحن مع سورة الحديد في سلسلة حديثنا عن مقاصد السور وبيان أهدافها والتعرف عليها من بعد، لننظر إلى كل ما فيها نظرة إجمالية نفعنا الله بذلك. سورة الحديد بهذا الاسم الشديد سماها الله تبارك وتعالى، والحديد معروف معدن شديد قاس يضرب مثلا في القوة. وورد ذكر الحديد في هذه السورة، فقيل سميت بذلك لما ورد فيها من قول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهي سورة اشتملت على آيات متنوعة، ووردت فيها روايات مختلفة، مما حير العلماء في الحكم بمكيتها أو مدنيتها، أهي نازلة في مكة قبل الهجرة أو نازلة بعد الهجرة في العهد المدني، فقيل بهذا وقيل بذاك. ولكن الذين جمعوا بين الآراء رأوا أن بعضها نزل في مكة قبل الهجرة وبعضها الآخر نزل بعد الهجرة في المدينة المنورة، وذلك لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو معروف في العلم بالقرآن وأسباب النزول وما إلى ذلك، صح عنه في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: ما كان بين نزول سورة الحديد وبين إسلامنا إلا 4 سنوات، 4 سنوات بين إسلام ابن مسعود وبين نزول سورة الحديد. وابن مسعود معروف بالسبق في الإسلام، كان من الأوائل رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. إذن هذا يقتضي أن السورة نازلة في السنوات الأولى بعد البعثة وفي العهد المكي. ويؤيد هذا الآيات الأولى منها، فإنها كالتكملة وكالتعليل لآخر سورة الواقعة، ولأنها تشتبه جدا مع الآيات المكية التي تتكلم عن العقيدة، وخاصة في جنب الله عز وجل وصفاته العظيمة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره. آيات من شأنها أن تسبق في النزول لتعلم الناس عن ربهم وتعرفهم بخالقهم وإلههم الذي ينبغي أن ينصرفوا بالعبادة له. فبهذه الصفات الجليلة ليس له مثيل، وليس قبله قبل ولا بعده بعد، ولا فوقه فوق ولا تحته تحت، فهو الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. وهناك آيات في السورة صريحة في أنها نزلت بعد فتح مكة، وآيات صريحة أنها نزلت في المدينة عموما في العهد المدني. من ذلك قول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذن هذه آية تقيم وتوازن بين من أنفق نفسه وماله وبذل في سبيل الله وضحى من قبل فتح مكة أو من قبل صلح الحديبية على الأقل، فيسمى فتحا أيضا، لا يستوي هذا مع من أنفق من بعد الفتح واستقرت الأمور، فما عادت هناك منازعات مع العرب، أسلمت مكة وأسلمت المدينة ومعظم جزيرة العرب، فالنفقة هنا يعني إخراجها سهل وإنفاقها يسير على النفس، بخلاف من أنفق نفسه وهو يعلم أن مكة كلها تقاتله، وأنفق ماله وهو يوقن أنه ذاهب لن يعود منه بشيء. فمن أنفق ساعة العسرة ليس كمن أنفق ساعة الرخاء. إذن هذه الآية كانت بعد فتح مكة. وحينما تتكلم السورة عن المنافقين وحالهم يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الحديث عن المنافقين والحديث عن أهل الكتاب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الحديث عن المنافقين وعن أهل الكتاب يهود كما في هذه الآية ونصارى كما في آخر السورة لم يكن إلا بعد الهجرة، فلم يكن في مكة كيان يهودي ولا كيان صهيوني، ربما كان هناك أفراد، لم يكن هناك كيان يهودي ولا كيان نصراني في مكة، ربما سكنها بعض الأفراد، إنما الكيانات اليهودية كيهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، والنصارى كنصارى نجران وهكذا، والاحتكاك بهم، احتكاك الإسلام والمسلمين بهم والتفاعل معهم بمعاهدات سلم ثم بنقض للعهود منهم للمسلمين ثم حروب وإجلاء وهكذا، كل ذلك كان بعد فتح مكة، كان كل ذلك بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، كان بعد الهجرة من مكة إلى المدينة في العهد المدني. وبالتالي فالسورة أيضا فيها آيات مدنية، وهذا رأي يجمع بين الرأيين، ولله أن يفعل ما يشاء، فالكلام كلامه والدين دينه والأمر له، ينزل ما شاء وقت ما شاء حيث شاء حسبما تقتضيه حكمته من مراعاة مصلحة عباده سبحانه وتعالى، فهو العليم الحكيم. فالسورة منها آيات مكية ومنها آيات مدنية، ولا غرابة في ذلك، فتحت في مكة، وكان كلام ابن مسعود رضي الله عنه كان يعبر عن نزول فاتحة سورة الحديد لا عن جميعها، وربما كان كلامه قبل أن تستكمل سورة الحديد. فكان يقول كان نزول هذه السورة وإسلامنا بينهما 4 سنوات، فبدأت السورة نزولا في مكة وختمت في المدينة، وهذا من شأن الله الحكيم سبحانه وتعالى. هذه السورة وأخواتها في القرآن الكريم تسمى بالمسبحات، وهي السور التي استفتحها الله تعالى بلفظ التسبيح، سواء بالفعل الماضي مثل هذه سبح لله، أو بالمضارع مثل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أو بالفعل الأمر مثل سبح اسم ربك الأعلى. بكل الصيغ استفتحت بعض سور القرآن وسميت بالمسبحات، لأنها بدأت بكلمة التسبيح. كانت هذه السور المسبحات لها خصوصية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم رحمهم الله من أئمة السنة، رووا في الحديث الذي رواه عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل نومه، قبل أن ينام يقرأ السور المسبحات، وذكر أن فيهن آية وذكر أن فيهن آية هي خير من 1000 آية، وأشار إليها العلماء بأنها قول الله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذا الحديث يدل على فضل سورة الحديد ضمن المسبحات، وعلى فضل هذه الآية بين آيات سورة الحديد. وتختص سورة الحديد من بين السور المسبحات بصفة وصبغة معينة، حيث كل ما ورد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلا هذه السورة فهي التي بدأها الله وحدها بقوله: سبح لله ما في السماوات والأرض. والمعنى واحد، ولكن هذه هي صيغة افتتاح سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض، وليس وما في الأرض كما في غيرها. سورة الحديد بدأها الله تعالى بهذه البداية الجليلة التي ذكر فيها جملة من صفات الجمال والكمال لله سبحانه، والتي من شأنها أن تجعل العاقل يستقبل الأمر بالإيمان بالله ولا يستغربه ولا يستعظمه ولا يستبعده. ما الحرج أن يسبح الإنسان لله وأن يؤمن به؟ ذلكم الإله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض. الأولى أفادت الملكية، وهذه تفيد التصرف، فالملك الامتلاك والملك التصرف، فالله يملك ما في السماوات والأرض امتلاكا ويملكها ملكا وتصرفا، وبالتالي فهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول، يعني لا بداية قبله ولا أحد قبله، والآخر فلا شيء بعده، يفنى الكل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الظاهر الذي لا تخفى آثار قدرته ورحمته في الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، حيثما فكر الإنسان في شيء من المخلوقات أو في جانب من جوانب الأكوان في السماوات والأرض رأى أثرا لوجود إله عظيم. فهو ظاهر بنعمه، ظاهر بقدرته، ظاهر بعلمه سبحانه وتعالى وحكمته. والباطن لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. إذن تعبد من غير هذا؟ وأي إله أي رب حاز مثل هذه الصفات؟ لا أحد، لا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بعدها مباشرة: آمنوا بالله ورسوله. إذن هذه كمقدمة تمهد للإيمان بالله، تعد القلب والعقل البشري ليتلقى هذا الأمر بوعي وبفهم وبخلفية علمية واضحة عن ذلك الإله الذي يأمر بالإيمان به. فهل يستحق؟ نعم، إنه يستحق ويستحق، ولا تصرف إلى غيره أبدا. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال مال الله وأنتم مستخلفون فيه لعمر معين تتركونه لورثتكم من بعدكم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أمر بالإيمان والإنفاق في سبيل الله، نبذل النفس لله عز وجل فتكون له خالصة مخلصة، ونبذل المال الذي أعطانا نبذله أيضا في سبيله ومن أجله ليعود علينا كل ذلك بالخير في الدنيا والآخرة. وعاتب الله بعد ذلك من لم يؤمن بالله والرسول يشتغل بدعوته وتبيين له وتوصيله بربه سبحانه وتعالى وهو يأبى عليه، ثم يعتب على الذين لم ينفقوا في سبيل الله مع أن كل شيء راجع إليه ويرثه من بعد الخلق، ولن يأخذ أحد شيئا معه، إنما هي متعة زائلة في الدنيا. ثم السورة توازن بعد ذلك، طالما هناك أمر فلابد له من ترغيب وترهيب. ماذا لمن آمن وأنفق، وماذا لمن بخل وأعرض؟ يعرض الله تعالى موقفا ومشهدا من مشاهد يوم القيامة يجمع المؤمنين والمنافقين. المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم بالله، فالإيمان بالله غيب، وربما يدعيه أحد كذبا، فهذا صدق في إيمانه بالله وهذا كذب في إيمانه بالله، هذا مؤمن صادق وهذا منافق كاذب. الله يصف المؤمنين بأنهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وينادى عليهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. بينما ترى المنافقين في الجهة الأخرى وقد تخلفوا وتأخروا عن المؤمنين الذين سبقوا إلى الجنات، كما كانوا يسبقون في الدنيا إلى الطاعة والمنافقون يتباطؤون عن تنفيذ أمر الله ويتلكؤون في الطريق حتى يتخلفوا عن ركب المؤمنين، فهم في الآخرة متأخرون أيضا، ويفاجؤون بأنهم صاروا في ظلمة كالحة أو حالكة، في ظلمة حالكة وفي ظلام دامس لا يكاد أحدهم يرى يده إذا أخرجها أو نظر إليها، بينما المؤمنون أمامهم هناك على بعد يستمتعون بالنور. فينادون عليهم: يوم ترى المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا انتظروا انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، أي نأخذ منه قبسا ينير لنا. قيل قد يكون القائل هم المؤمنون، قد يكون القائل هم المؤمنين أو الملائكة، ملائكة العذاب الذين تصرفهم وتسوقهم إلى جهنم والعياذ بالله. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، مصدر النور وراءكم، فإذا بهم يلتفتون طمعا في وجود نور، ثم يفاجؤون بأن الله ضرب وفصل بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، والباب مغلق ولا يمر به أحد بنفسه ولا بأمره إنما الأمر لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا السور غريب عجيب عظيم رهيب، باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. تخيل جدارا هو من جهة مكيف يبث هواء لطيفا وريحا جميلا ونسمة عليلة، ومن الجهة الأخرى هو نفس الجدار يبث عذابا، حرارة، عذابا، نارا، ألما، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويدور حوار ينتهي بعدم الرجاء وقطع الأمل عند المنافقين في أن ينالوا خيرا. ثم يؤكد الله على المؤمنين من جديد الدعوة إلى الإيمان، آمنوا واثبتوا على ما أنتم عليه، ولكن بإخلاص بخشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى آخر هذه الآيات التي تبين جزاء المصدقين والمصدقات. وأقرضوا الله قرضا حسنا، والذين آمنوا بالله ورسله، بينما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله فهؤلاء في الجحيم والعذاب. ثم يضرب الله أو يعقد الله ميزانا بين الدنيا والآخرة، لأن من أهم الأسباب التي تعطل الناس عن الإيمان حبهم للدنيا، اغترارهم بالدنيا، تشبثهم بالدنيا وزخرفها. فيبين الله لهم حقيقتها وحقيقة الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مطر نزل من السماء فأعجب أهل الزراعة نباته الأخضر الجميل المزهر المثمر، وفجأة صار حطاما وانتهى أمره، وذهبت خضرته وندرته وأكل ثمره. الدنيا كذلك، ومضى من نور ثم يعقبها ظلام. أما الآخرة فهي حياة الحقة، سواء بالنعيم أو بالعذاب والجحيم. وفي الآخرة عذاب شديد، ليس كعناء الدنيا وشقائها، إنما عذاب حقيقي لا قبل لكم به. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا، أي بجانب الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ثم يصدق الله تعالى على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول حق، فيذكر أنه أرسل رسله من قبل كمحمد تماما بتمام عليه الصلاة والسلام، فليس بدعا في الزمان وليس أمرا جديدا غريبا، إنما سبق قبله أمثال كثيرة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ثم فصل الله ذكر هؤلاء الرسل بذكر أسمائهم إلى عيسى عليه السلام، وذكر طرفا من أتباع عيسى أنهم كمثال في مقابل مثال اليهود الأول الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، هؤلاء هم اليهود. أما النصارى فقد بالغوا في التمسك بالدين وغالوا فيه، فجعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة فضلا من عنده، فكانوا أرقاء طيبين، لكنهم بالغوا وغالوا فابتدعوا من عندهم ما يسمى بالرهبانية، وهي ترك الدنيا والعمل فيها والعمل لها وهجر الكون والكونيات وعدم الأخذ بالأسباب، ويعيش كما يقدر الله له، كما يأتيه أو لا يأتيه، يأكل أو لا يأكل، يلبس أو لا يلبس، لا زواج لا إنجاب لا نسل. إذن تتوقف الحياة. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وما كتبها الله على أحد من خلقه، إنما هم الذين ابتدعوها. ورغم أنهم ابتدعوها في الدين وهم الذين اقترحوها، فما رعوها حق رعايتها، لأن طبيعة الإنسان تخالف هذه الرهبانية، لا يستطيع القيام بها كما ينبغي، فإنه يحتاج إلى طعام وشراب، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى أولاد، يحتاج إلى نسل من بعده، ويحتاج إلى إخوانه، مدني بطبعه كما يقال، يحتاج أن يعيش مع غيره، ولا يستطيع أن يستكمل حياته في عزلة وحده هناك في كهف في جبل أو في غار في قمة جبل، لا يستطيع ذلك، فما رعوها حق رعايتها. وهكذا تنتهي السورة وتختم بتأكيد الأمر على المؤمنين أن يلتزموا الإيمان بالله وأن يلتزموا تقوى الله عز وجل لكي يرد عليهم بالشكران وأن يؤتيهم كفلين من رحمته، وهكذا لأقيموا الدين وتمسكوا به ليعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم معناها ليعلم، كما قال الله تعالى لا أقسم، قال المفسرون معناها أقسم، وهذا أسلوب موجود في اللغة العربية واستعمله القرآن أيضا، لئلا يعلم أهل الكتاب، لأنهم لا يريدون أن يعلموا هذا العلم، يظن أهل الكتاب أنهم أصحاب الفضل وأنهم الجنسية السامية وأنه لا خير منهم على وجه الأرض، لا من قبلهم ولا معهم ولا من بعدهم. ولذلك عادوا جبريل لما نزل بالرسالة في العرب وغضبوا منه، يحسدوننا على ديننا ويظنون أنه لا دين ولا دين بعدهم. فالله تعالى يقول أقيموا دينكم يا مؤمنون ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ليسوا هم الذين يقسمون فضل الله بين الأمم وبين الناس، وأن الفضل كله بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تختم السورة بهذا، وينزل فضل الله تعالى على هذه الأمة بالوحي والتشريع الذي يخرجهم من ضوائق حياتهم والذي يفسح لهم أمورهم ويريحهم في مجتمعاتهم وحياتهم الدنيا قبل الآخرة. الدين فيه رحمة وفضل من الله تعالى على آحاد الناس، لا يشترط فيه أن يكون ابن فلان ولا بنت فلان، فتلك امرأة اسمها خولة لا يعرف عنها شيء غير ذلك، ظاهر منها زوجها أي حرمها على نفسه، فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعود إلى حل زوجها، ولا مخرج ولا سبيل إلى ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ما أعلم إلا أنك قد بنت منه، حرمت عليه إلى الأبد. يا رسول الله بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني بيننا أولاد، قل أنت حرام علي. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لي منه عيال، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لا أستطيع إطعامهم ولا إعاشتهم ولا هو يقوى على تربيتهم، إنما لابد منا أنا وهو لنرعى أولادنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك تفصيل الفتاوى، لا ينطق عن الهوى، قل ما أرى إلا أنك حرمت عليه. تركت النبي عليه الصلاة والسلام وهي جالسة في مجلسه وتوجهت إلى ربها رب العالمين سبحانه الذي أنزل الرحمات وبيده الفضل كله، توجهت إليه بالدعاء أن يجعل لها مخرجا من هذا المأزق، فأخرجها الله من مأزقها وهي في المجلس نفسه، وأخرج كل الرجال والنساء الذين يمرون في هذا المضيق وينتهي بهم هذا الطريق إلى ذلك السلب، جعل الله لهم مخرجا ببركة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. فمهما كان الإنسان لا يعرف بنسب ولا سابقة له من فضل أو شرف، إنسان عادي ينزل القرآن من أجله وتتنزل الرحمات من أجله وينزل عليه فضل الله تبارك وتعالى بما يفيض عنه إلى غيره. وهذه سورة المجادلة التي نتعرف عليها إن شاء الله في لقائنا القادم بعون الله. وبقي لنا في هذا المقال تناسب هذه السورة مع ما قبلها، فهو واضح جدا، ختمت سورة الواقعة بعد أن ذكرت قدرة الله وعظمة الله على بعث العباد وجمع الأولين مع الآخرين، حيث يجمع آدم مع آخر أولاده ويروا بعضهم بعضا لأول مرة، ثم يصنفهم ثلاثة أصناف كل على حسب عمله: السابقون في عليهم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود إلى آخره، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، إلى أن يأكلوا الزقوم ويشربوا عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ذلكم الإله العظيم، ينبغي على كل عاقل ينبض قلبه بالحياة أن يخاف منه وأن يرهبه وأن يعظمه ويسبحه. فانتهت السورة بقوله: فسبح باسم ربك العظيم. تأتي هذه السورة لتزيل الغبش والوهم عن عقل الإنسان الذي قد يظن أن الله أمره بتسبيحه لأن الله يحتاج إلى تسبيح، ولو لم يسبح الله لنقص الله شيء من الأشياء. كلا، الله في غنى عن تسبيح الإنسان، بل عن تسبيح الإنس والجان، الله غني عن هذا، فإنه قد سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا صنف من الناس حين يؤمر بأمر ممن هو أعلى منه يظن ويتوهم أن هذا الكبير إنما أمرني بهذا لمصلحته هو، يسخرني لمصلحته وحاجته. وهذا قد يكون منتشرا في الدنيا، نعم، ولكن هل هذا شأن الله معنا حين يكلفنا بشريعة، حين أمرنا بعبادته وتسبيحه؟ هل لنقضي لله حاجة؟ هل لنحقق لله تعالى شيئا كان ناقصا؟ كلا والله، إنه لغني عن جميع خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ففاتحة سورة الحديد تزيل ذلك الوهم الذي قد ينشأ في بعض الأذهان، وتبرئ ساحة الله الغني عن حاجته إلى عبادة عباده. ثم إن الآيات التي بعدها تبرر للإنسان لماذا نأمرك بتسبيح الله، لأن الإنسان مجبول على الفضول وحب المعرفة، افعل كذا يقول لي ولماذا، وإن منع منها فهو يسألها بينه وبين نفسه: لماذا يأمرني بكذا؟ ماذا يريد من وراء هذا الأمر؟ فيريد أن يعرف، فإذا عرف السبب بطل عنده العجب. الله تعالى دون أن نسأله، دون أن يكون له حق، دون أن يكون لنا حق في معرفة ما عنده، أجابنا على هذا السؤال فقال: سبح اسم ربك الأعلى، لأنه سبح له كل شيء، فلماذا أنت الذي تخالف؟ ثم إنه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس عندك مثيل له، فلماذا لا تسبح به؟ أي سبح اسم ربك الأعلى، لأنه هو المستحق لذلك ولا يستحقها غيره، ولا يستحقها غيره، فأنت تصرف الشيء عند ذلك وتقدم التسبيح إلى الجدير به، إلى الحقيق به، وهو الله وحده لا شريك له. فيسبح المسبح وهو على قناعة، يعبد ربه وهو مقتنع بذلك وراض به قلبا وقالبا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الخضوع له وعلى الإيمان به وعلى التسبيح له، حتى نلقاه مسبحين غير غافلين ولا عاصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، بقي لنا أن نلخص هذه السورة في هدفها في جملة، ماذا يريد الله تعالى من وراء هذه السورة الطويلة المكية المدنية بكل آياتها وموضوعاتها وأحداثها؟ من وراء هذا السياق الطويل ماذا يريد الله تعالى أن يقول؟ نريد أن نلخص جملة لنخرج من سورة الحديد بشيء. إن استخراج هدف السورة في فن التفسير حقيقة من أصعب الأمور وأعقدها، لأنه ليس له مرجع، وليس هناك كتاب يجمع أهداف السور بهذه الطريقة، إنما يقوم أولا وآخرا على التدبر حتى الآن فيما أعلم، وفي النظر المتعمق في السورة وما قبلها وما بعدها وأولها وآخرها وهكذا. وقد هداني الله تبارك وتعالى من سعة رزقه لكم إلى خيط دقيق يربط سورة الرحمن بسورة الواقعة بسورة الحديد، ألا وهو أقيم الوزن بالقسط، إقامة الميزان الإلهي في الدنيا كونا وشرعا. من خلال هذه السور الثلاثة يريد الله تعالى أن يرسخ فينا أهمية وضرورة أن يقيم الناس ميزان الحياة الكوني والشرعي الذي شرعه الله بالقسط الذي جعله الله عز وجل وأنزله، وهذا لا لحاجة لله كما قلنا، ولكن لحاجتنا نحن، لضرورة حياتنا، لنسعد في الدنيا ونهنأ في الآخرة، مكننا الله من ذلك. والمح معي أخي الكريم في سورة الرحمن، أخبر الله تعالى بقوله: والسماء رفعها ووضع الميزان. يتكلم عن السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر، إذن هذا هو الكون الذي لا دخل لي أنا وأنت فيه غالبا، لا دخل لنا في السماء ولا في الأرض ولا في الجبال ولا في كذا، إنما الصنع فيها لله والتقدير فيها لله عز وجل، فأقامها الله على ميزان معين ووضع الميزان، وأمرنا ألا نفسد في الأرض. وكيف نفسد؟ بأن نطغى في الميزان أو نخسره. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن أقم الوزن بالقسط بين طرفين، طرف الطغيان وطرف الخسران. كيف؟ الطغيان هو الزيادة والخسران هو النقص، وهذا شأن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا انطغى أخذ أكثر من حقه فطغى على غيره، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا بعت لك سلعة أنقصك منها وأبيعها لك ناقص، هذا خسران، وإذا اشتريت سلعة لنفسي وفيت حقي وزدت عليه. عبارات نسمعها دي عشان حمادة ودي ندقها ودي فوق البيعة، وزي بعض يا عم سامحني فديا خد نص كيلو فوق الكيلو، هذا طغيان حينما يأخذ لنفسه، لكن لو كان هو البائع لخسر الميزان وجعل الخمسة صفرا صغيرا لكن مثقوبا بمسمار، يراه الإنسان على أنه صفر، المشتري يراه على أنه صفر، فإذا اقترب منه وأشير إليه رآه خمسة خسف الله بها الأرض. لماذا؟ غش، تزوير، خسران. بين الطغيان والخسران أقيموا الوزن بالقسط، وإياكم من هذا أو ذاك. هذا الميزان الكوني. الميزان الشرعي الذي يزن الناس بقيمهم بأعمالهم، الذي يزن بين الحلال والحرام، بين الخير والشر، بين الطيب والخبيث، بين ما ينفع وما يضر وما إلى ذلك، هو ميزان القرآن والسنة، ميزان الشريعة، وهو الذي أنزله الله مع الرسل كما ذكرت سورة الحديد التي معنا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الذي في الكتاب. الكتاب معروف، القرآن والسنة، الوحي، ولكن ليس كتابا نقرأه للتسلية، إنما فيه منهج يزن لنا الحياة ويجعلنا متوازنين فيها بين الطغيان وبين الخسران أيضا. حينما يصف ضال مهتديا بأنه ضال، حين يشار على أهل العلم بأنهم جهلة، ويشار على أهل الفسق والفجور بأنهم المثقفون الأدباء بأنهم المفكرون، هذا بخس في الميزان وطغيان، طغيان هنا وبخس ونقصان هناك. إن الذين أجرموا في سورة المطففين التي فيها تطفيف الكيل والميزان، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هل هذا ميزان حق؟ نرى يوم القيامة إن شاء الله، لنا موعد. يقول الله فيه في اليوم الذي قال فيه والوزن يومئذ الحق، يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، يقول الله في ذلك اليوم: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. إذن الحق أن القيمة الأعلى هي قيمة الإيمان، قيمة الالتزام بدين الله تعالى، قيمة إقامة هذا الميزان على الحق والعدل والقسط المبين، وليس الرجحان لأهل الهوى، لأهل الفسق، لأهل المجون، لأهل المعاصي، لأهل اللعب. ينبغي أن تقيم الوزن بالقسط، وهذا ميزان الشرع يكمل ميزان الكون، وبينهما فصل الله تعالى بين هذه الكفة وهذه الكفة بمؤشر يشير إلى الحق. تعرفون مؤشر الميزان بين الكفتين الذي يشير إلى اعتدال الميزان أو رجحانه أو نقصانه؟ هذا المؤشر هو سورة الواقعة التي تذكر وزن الناس يوم القيامة بميزان حق لا يظلم أبدا، والوزن يومئذ الحق. ولذلك وزن كل إنسان بقيمته، وجد الميزان إناء ناسا سابقين في الخيرات لا مثيل لهم، فسماهم السابقين المقربين وصرفهم إلى عليين، ووجد هناك أناسا تعادلوا. هؤلاء عملوا الصالحات دون سبق، ولكن فعلوا الصالحات، وهؤلاء فعلوا السيئات بنفس المقدار، الجهد هنا والبذل هنا كالبذل هنا. هؤلاء اشتغلوا وهؤلاء اشتغلوا، فتعادلوا في العمل، لكن عمل هؤلاء صالح فكانوا أصحاب اليمين، وعمل هؤلاء فاسد فكانوا أصحاب الشمال. ميزان دقيق جدا، نسأل الله تعالى أن يبصرنا بهذا. فكأن من هدف هذه السور الثلاثة أن نزن الحق، أن نزن بالحق، وأن نقسط في الميزان دون طغيان أو خسران. وتدبروا تجدون أكثر من ذلك، يفيض الله من فضله على من شاء بما شاء، زادنا الله وإياكم من العلم. وكان من الدعوات الصريحة في هذه السورة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إن هذا المسجد الطيب بما يرعاه من فقراء ومساكين وأيتام وقضاء حاجات على قدر الحال، كله بفضل الله ثم بفضل جهودكم، حسابه يعني أوشك أن ينكشف، يحتاج إلى معوناتكم، سواء في كفالة الأيتام أو في الزكوات أو في الصدقات، فأمدوا الخير إلى من يستحقونه، وابذلوا ما فضل عنكم من أموالكم حتى يكفي الله تعالى عبادا فقراء مساكين لا يجدون ما يقيتهم. استجابة لهذه السورة ولهذه الدعوة القدرية، فقدرنا اليوم مع سورة الحديد، وقدرنا أن يطلب المسجد هذا الطلب منا، فلنمد يد العون ولنساعد في هذا الجانب. فهذه الصدقات تدل على صدق إيمان صاحبها، وإنها لبرهان على صدق إيمانه بالله عز وجل، حيث يعطي اليوم ليأخذ غدا أيا كان هذا الغد، في الدنيا أو في الآخرة، والله أعلم بموعده ومكانه وكمه وكيفه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات. اللهم اجعلنا من المصدقين والمصدقات، اللهم اجعلنا من المصدقين والمصدقات، اللهم اجعلنا من المصدقين والمصدقات. اللهم بارك لنا في أرزاقنا واجعلها حلالا طيبة يا رب العالمين، وسلطنا على بذلها في سبيلك كما أمرتنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على إقامة الميزان بالحق بين الخسران والطغيان. نعوذ بالله يا ربنا، نعوذ بك يا ربنا من الإسراف، نعوذ بك يا ربنا من التقتير، نعوذ بك يا ربنا من أي تطرف إلى جانب لا ترضاه. ونسألك أن تقيمنا على الطريق الوسط والصراط المستقيم. اغفر اللهم لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، عظيمها وحقيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.